بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع: الفرق بين المعجزة والسحر. والآن ينطرح هذا السؤال: إذا كان النبي يقوم في مجال الإعجاز بعمل خارق للعادة لا يقدر على إتيانه الآخرون، فإن الساحر هو أيضا يقوم بعمل عجيب خارق للعادة يعجز عنه الآخرون، فما هو إذن الفرق بين المعجزة والسحر؟ وكيف يمكن أن نطمئن إلى أن عمل النبي معجزة وليس بسحر؟ في الإجابة على هذا السؤال نشير إلى عدة فروق بين المعجزة والسحر. الفرق الأول: في عملية السحر لا يقع أي عمل واقعي ولا يتحقق شيء على صعيد الواقع الخارجي، إنما يؤثر الساحر أو قل يتصرف في حواس المتفرجين أو وأجهزة إدراكهم، بحيث يتصورون أمرا غير حقيقي حقيقيا وواقعيا. فقد حدث في قصة النبي موسى عليه السلام أن السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وغير ذلك من أدوات سحرهم أمام الناس، فبدت هذه الأشياء بسحرهم وكأنها حيات وأفاعي تتحرك وتتململ، واستوحش الحاضرون في حين لم يحدث شيء على صعيد الواقع الخارجي، ولم يكن هناك أي أفاعي وحياة حقيقية. ولهذا قال تعالى في القرآن الكريم: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الأعراف آية 116. وقال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طه آية 66. ولكن في مقام عملية الإعجاز يحدث أمر حقيقي على صعيد الواقع والتكوين، ففي قصة النبي موسى عليه السلام تبدلت عصا موسى إلى ثعبان عظيم واقعا، وابتلع سحر الساحرين حقيقة. قال الله تعالى لموسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. طه آية 68 وآية 70. ولهذا عندما رأى السحرة أن آلات سحرهم قد ابتلعها ثعبان النبي موسى حقيقة، أدركوا أن ما عمله النبي موسى معجزة، وأن ما تختلف عما صنعوه اختلافا جوهريا، ولهذا بادروا إلى الإيمان به. الفارق الثاني: إن الساحر يحتاج لعمله إلى أعمال خاصة أو أذكار معينة أو رسم خطوط أو نقش صور وأشكال وكتابة أشياء، ولكن في مجال الإعجاز والإتيان بالمعجزة لا يحتاج النبي إلى عمل خاص، وإنما تكفي إرادة النبي لتتحقق المعجزة وتقع بتأييد من الله سبحانه وتعالى. الثالث: إن المعجزة لا تغلب أبدا، فعندما تشاء نفس النبي أو يتحقق شيء فإنه يقع ذلك الشيء حتما وجزما، ولا تستطيع أي قوة في الأرض أن تحول دون وقوعه وتمنع من تحققه أو تبطله بعد وقوعه، لأن ذلك صدر من منبع القدرة الإلهية، ولا تتمكن أي قوة في الأرض أن تقاوم قدرة الله ومشيئته الغالبة. ولكن الأمر في مجال السحر ليس هكذا، لأنه من الممكن أن يغلب سحر الساحر بسحر أقوى، أو يبطل بواسطة نبي مؤيد من جانب الله جل وعلا، كما حدث ذلك في قصة النبي موسى عليه السلام. الفارق الرابع: إن السحر يعتبر من العلوم والحرف، فإن الإنسان العادي يمكنه عن طريق التعلم والتدرب أن يصير ساحرا ماهرا، ولا يحتاج إلى الإيمان بالله ولا إلى التأييدات الإلهية، ولكن القدرة على الإتيان بالمعجزة موهبة إلهية، وهو ليس شيئا يحصل عن طريق التعلم والتدرب والتجربة، إنما يمتلك صاحب المعجزة إيمانا عظيما وعميقا وارتباطا وثيقا وقويا بالله جل وعلا. فكروا وأجيبوا. أولا، بينوا الفرق الأول بين المعجزة والسحر. ثانيا، بينوا الفرق الثاني. ثالثا، بينوا الفرق الثالث. رابعا، بينوا الفرق الرابع. خامسا، احفظوا الآيات بدقة وتعلموا تفسيرها جيدا. الدرس العاشر: الطريق إلى معرفة النبي. يمكن الاستفادة من عدة طرق لمعرفة النبي الحقيقي والوقوف على صدق مدعاه، وهذا الطريق هو كالتالي: الطريق الأول المعجزة. إن الإتيان بالمعجزة والقيام بعمل خارق للعادة هو أفضل وأوثق طريق لمعرفة النبي والتأكد من صدق مدعاه. فإذا ادعى شخص النبوة وأتى لإثبات دعواه بمعجزة أو معاجز، وبلغنا ذلك بأدلة قطعية مثل المشاهدة أو الخبر المتواتر القطعي، ثبتت نبوته من هذا الطريق كذلك. الطريق الثاني إخبار النبي السابق. إذا أخبر النبي السابق الذي كانت نبوته قد ثبتت بمبعث نبي من بعده، ونص على اسمه وخصوصياته بصورة كاملة، ثبتت نبوة النبي اللاحق في هذا الطريق، كما حدث ذلك في شأن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخبر الأنبياء السابقون بمجيئه ومبعثه، وقد دونت بشاراتهم هذه في الكتب، كما نقل القرآن الكريم نفس هذا الموضوع عن لسان النبي عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. سورة الصف آية 6. الطريق الثالث مطالعة برامج الدين وقوانينه. إن العالم المحقق إذا نظر إلى معارف دين ما وأحكامه وقوانينه وبرامجه في أبعادها المتنوعة المختلفة، ودرسها دراسة موضوعية بعيدة عن العصبية أو التحيز، لاستطاع أن يطلع على قيمة ذلك الدين وشموليته. إذا وجد أن العقائد في ذلك الدين تطابق الموازين العقلية، ورأى أن أحكامه وقوانينه نظمت وسنت وفق احتياجات المجتمع الحقيقية، وأنها تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، وتراعي العدل الاجتماعي في جميع الحقوق والمجالات، وتكفل سعادة البشر الدنيوية والأخروية، وتوصي بمراعاة الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق الذميمة، فإنه سيهتدي في مثل هذه الصورة إلى حقانية ذلك الدين وكماله، ومن هذا الطريق ثبت عنده نبوة تثبت عنده نبوة النبي الآتي بذلك الدين ويصدق بها. وهنا يجب أن نذكر أو أن نذكر بنقطتين: الأولى أن مثل هذه الدراسة الدقيقة والشاملة إنما تسنى لأفراد مخصوصين ومعدودين، وهو أمر خارج عن قدرة عامة الناس. الثانية: على فرض تحقق ذلك، فإنه لا يتجاوز كونها من القرائن والشواهد على صدق النبي، ولكن لا يمكن اعتباره دليلا قطعيا. وعلى كل حال فإنها لا تغنينا عن دليل المعجزة. الطريق الرابع: المطالعة في حياة مدعي النبوة وأخلاقه. إذا كان مدعي النبوة شخصا ثبتت أمانته وصدقه واستقامته للجميع، ولم تكن أي نقطة ضعف في أخلاقه الباطنية والظاهرية، وكان يعمل بما يقول ويأتمر بما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه، فإن نبوته ستحظى من الناس بالقبول أيضا. ولكن هذا الموضوع يعتبر هو الآخر بمنزلة أحد الشواهد والقرائن على صدق النبي وصحة دعواه، ولا يعد دليلا قاطعا وحجة شرعية، ولا يغنينا بالتالي عن دليل الإعجاز. فكروا وأجيبوا. أولا: ما هي الطرق لمعرفة النبي؟ بينوها. ثانيا: كم من هذه الطرق تعتبر من القرائن والشواهد؟ بينوا ذلك بوضوح.